السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع الكلام عن أحكام الوقف، ومعنا الآن الكلام عن أول شرط من شروط الوقف، وهو شروط الصيغة، لأن أركان الوقف منها من أهمها شرط الصيغة، وسنتكلم الآن عن الشروط المتعلقة بهذا الركن. أول شرط من شروط صيغة الوقف، اللي هي سواء كانت قولية أو فعلية، أن تكون الصيغة دالة على الوقف، وهذا يكون بالقول، ويكون بالقول الصريح أو بالكناية أو بالكتابة أو بالفعل، وهذا سبق معنا. كل هذا ممكن يكون دالا، لكن لماذا نقول أن يكون دالا على الوقف؟ هذا يتضح الدلالة على الوقف وعدم الدلالة على الوقف. في مثل لو أن إنسانا على سبيل المثال جاء إلى شخص في زواجه، خلاص ما شاء الله كريم وما شاء الله عنده فلوس، وجاء له شخص في زواجه، وقف سيارة قدام باب قاعة الأفراح، قال تفضل مفتاح السيارة، هذه السيارة لك، أو حتى لم يتلفظ، حطها في علبة مزينة ومزركشة وأعطاها له. هنا هل يوجد دلالة فعلية على الوقف؟ لا، الدلالة الفعلية دالة على الإهداء لا على الوقف، لا يصح أن نجعل هذا صيغة فعلية للوقف. أو قال يا فلان خذ هذه السيارة لك، فهذه صيغة قولية لكنها لا تدل على الوقف، فلا يصح أن نلزم الإنسان ونقول لا أنت قصدت الوقف، واضح؟ لعدم وجود شرط الدلالة على المقصود وهو الوقف. يشترط في الصيغة لا تكون مؤقتة. ما معنى لا تكون مؤقتة؟ يعني لو قال عمارتي هذه وقف لمدة 3 سنوات ثم تعود إلي، هنا خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. القول الأول أن الوقف صحيح والشرط صحيح، نقول خلاص هذه 3 سنوات لا يجوز له أن يبيعها ولا أن يتصرف فيها، وغلتها حسب ما حدد من مصرف هذا الوقف، وهو قول المالكي. القول الثاني يصح الوقف ويبطل التأقيت، فنقول وقف وتكون مؤبدة عليه، تمام، لأن الأصل في حكم الوقف أنه مؤبد. القول الثالث وهو المذهب عند الحنابلة وكذلك عند الشافعية أن الوقف أصلا لا يصح. وهنا نحب أن نربط هذا بما ذكرناه سابقا، أنه قلنا إيش؟ قلنا إن عدم صحة الوقف هنا لا تعني أنه آثم، ولا تعني أنه لا يجوز أن يصرف الغلة إلى الموضع الذي أراده. قال والله هذه وقف 3 سنوات على التحفيظ، وصرف غلة السنة الأولى، وصرف غلة السنة الثانية، وجاء في غلة السنة الثالثة قال لا أنا محتاج الآن وليس وعندي ديون أريد أسددها. فعلى القول بأن الوقف لا يصح نقول لك ذلك، لك ذلك، وليس معنى عدم صحة الوقف أننا نمنعه من هذا، نقول جزاك الله خير، هذا عمل خير، عمل خير كونك تصرف الغلة 3 سنوات للتحفيظ، هذا من عمل الخير وعمل القربة، لا نمنعك منه، وإنما المقصود أننا لا نعطيه حكم الوقف وهو اللزوم وعدم إمكان الرجوع. من شروط الصيغة لا تكون معلقة، بمعنى أن تكون منجزة، وقد سبقت الإشارة إلى هذا إشارة يسيرة في الكلام عن إيش؟ عن الفرق بين الوقف والوصية، وقلنا أن الوقف يكون منجز، وبناء على ذلك هذا طبعا الشرط، شرط على المذهب معناها أن الوقف المعلق لا يصح. لكن هناك خلاف، القول الأول أن الوقف المعلق لا يصح مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، والقول الثاني وهو قول المالكية والإمام بن تيمية رحمه الله يقولون بل الوقف صحيح. فلو قال مثلا إذا صار كذا أو إذا جاء رمضان فعمارتي وقف، الآن هو جالس يقول يا جماعة الخير قالوا أوقف عمارتك، قال والله أني محتاجها الآن وكذا بس برتب أموري، وقال إن جاء رمضان فعمارتي موقوفة لله عز وجل تصرف على الفقراء والمساكين، دخل رمضان عند المالكية والإمام بن تيمية خلاص صارت وقفا، لأنهم يصححون التعليق، وعند الجمهور يقول لا تصير وقف. حينئذ إذا أراد جاء رمضان يبغى يوقفها يقول وقفتها، وينجز الوقف في أول رمضان، واضح؟ هذا ما يتعلق بمسألة الوقف المعلق. وهنا سؤال، ما الفرق بين الوقف المعلق ونذر الوقف المعلق؟ يعني ما الفرق بين قوله إن جاء رمضان فعمارتي وقف، وبين قوله إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أقف عمارتي هذه؟ نقول هناك فرق، لأن النذر يلزمه الوفاء به، حينئذ يحتاج إلى صيغة جديدة. لما يأتي رمضان أو يشفى مريضه، فعليه أن يحدث صيغة للوقف وجوبا، كما قلنا أن النذر الوقف يجب الوفاء به، تمام. أما إذا صححنا النذر المعلق فإنه لا يحتاج إلى صيغة جديدة، بل يحصل بمجرد وجود شرطه. طيب نحن قلنا الوقف لا يصح تعليقه، طيب هل يصح تعليق الوقف بالموت؟ نقول تعليق الوقف بالموت هو الوصية، إن كان يعلقه بموت نفسه هو، لو قال إن مت فعمارتي وقف، هذه وصية تأخذ أحكام الوصية فتنفذ من الثلث وجوبا، إن كانت من الثلث وجوبا، إن كانت أكثر من الثلث تتوقف على إجازة الورثة. نعم، لكن لو قال مثلا إن مات أخي فعمارتي وقف على أولاده، هذا وقف معلق، هذا وقف معلق. تفضل شيخنا، في شيء؟ إضافة الشرط، الشرط لا تزيد على الثلث، والثاني نعم أنها لا تصح لوارثه. يا سلام، هذا فيما لو علقها على الموت، صحيح، لأنها تكون وصية، فحينئذ لا تزيد على الثلث إلا بإجازة الورثة، ولا تكون لا. بالنسبة هل يصح أن تكون على الورثة أو لا في الوقف؟ الحنابلة يصححون ذلك، لأنهم يقولون الوصية ممنوعة للوارث بمعنى تمليك، يعني أن يقول إذا مت ورثتي لهم مليون، هذا لا يصح. لكن لو قال عمارتي وقف على الذرية حتى لو كانوا ورثة، الحنابلة يصححون ذلك، والمسألة فيها بحث، الجمهور يعني على صحة هذا الوقف. طيب نأتي الآن إلى بعض الحالات العملية. يقول كتب شخص عمارتي هذه وقف لمدة 10 سنوات، فما الحكم؟ كتابة لم يتلفظ، وقف صحيح ولا ما هو صحيح؟ 10 سنوات، هنا يأتي الخلاف في إيش؟ يأتي الخلاف في أن الوقف المؤقت هل يصح أو لا صح. المذهب أنه لا يصح الوقف المؤقت، وحينئذ نحثه ويعني نطلب منه، نقول جزاك الله خير، ما دام أنك عزمت على هذا الخير فاستمر عليه 10 سنوات في إنفاق الغلة على سبيل الخير الذي أردته، لكن لا يكون هذا من باب الوجوب. نعم. قال شخص، وطبعا قد يقول لله علي نذر أن أصرف غلة عمارتي هذه على الفقراء لمدة 10 سنوات، هذه لا تكون وقفا لكن تكون نذر تبرر يجب الوفاء به. قال شخص تسكن زوجته في بيت من بيوته، إذا ماتت زوجتي فالبيت الذي تسكنه وقف على الفقراء. يقول ما دام أنه ساكنة خلها ساكنة، لكن إذا ماتت في العمارة التي تسكنها وقف على الفقراء، فماتت زوجته ثم أراد الرجوع عن الوقف، ما الحكم؟ على المذهب يصح أن يرجع. لماذا؟ لأنه وقف معلق، والوقف المعلق لا ينفذ. طيب هناك صورة أخرى، لو أراد هو أن ينفذه وأن ينهي الأمر، فنقول ينبغي يقول هذه العمارة وقف على زوجتي، فإذا ماتت انتقلت إلى الفقراء، فكان وقفا منجزا لا معلقا، ولكن فيه ترتيب المستحق. طيب هنا مسألة الوقف المعلق على الموت، القول الأول في هذه المسألة، صورة المسألة كالآتي: إنسان يقول إذا مت عمارتي وقف على الفقراء، على طلبة العلم إلى آخره. القول الأول يقولون هذه وصية صحيحة تعامل معاملة الوصايا الأخرى في كونها تشترط من الثلث إلى آخره، وله الرجوع عنها لأنها وصية، الوصية يجوز للإنسان أن يرجع عنها ما لم يمت. طبعا هو إذا مات خلاص ما عاد يقدر يرجع، بس مقصود أنه يجوز الرجوع قبل الموت، وهذا مذهب الجمهور. القول الثاني ومذهب الحنابلة يقولون الوصية هذه صحيحة ولازمة، ليس له الرجوع عنها. طبعا هي تعامل معاملة الوصية من جهة اشتراط كونها من الثلث، لكن من جهة إمكان الرجوع عنها يقول لا يصح الرجوع عنها، ولهم في هذا الاستدلال بأثر وصية عمر في الوقف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهنا ننبه أنه يلزم في الثلث فأقل، أما الزائد فيتوقف على إجازة الورث. حالة عملية، يقول أبو سعد، لم أقف على ترجمته: رجل ثري يملك سلسلة فنادق بجوار الحرمين، مرة اجتمع مع مجلس إدارة أحد الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن وقال لهم إن مت ففندق الأحمر وقف على جمعية تحفيظ القرآن، وكتب هذا ووقع عليه. لما خرج من المجلس أقنعه الورثة بالرجوع عن الوصي، قالوا يبونا ترى الفندق هذا ونحن أولى وكذا، فتراجع، وبعد ذلك بسنة توفي. هل الفندق وقف أو لا؟ وهل يحق للجمعية المطالبة به أو لا؟ شوف الموضوع، يعني قد يقرأه الإنسان في الكتاب الفقهي يعتبر خلاف فقهي ما يستحضر أنه هذا قد يكون له أثر كبير. الآن الجمعية الخيرية تبغى الفندق هذا، الفندق هذا قيمته ممكن 50 مليون، جنب الحرم ولا أكثر حتى. على مذهب الحنابلة ماذا نقول؟ أبدا ليس له أن يرجع، كونه رجع بعد المجلس هذا الرجوع لا يمنع من نفاذ الوصية، تمام. وعلى مذهب الجمهور تمام له أن يرجع، وحينئذ سيكون الراجح وش هو؟ الراجح عند الورثة ها يأخذون قول الجمهور، وجمعية التحفيظ تقول نبي قول الحنابلة. على كل حال في مثل هذه النزاعات ما الراجح؟ الراجح هو ما يحكم به القاضي، لكن وصلت المسألة إلى منازعة فحكم الحاكم يرفع الخلاف بين المتنازعين، والله أعلم. طيب هذا ما يتعلق بالكلام عن الصيغة، وإن شاء الله في الدرس القادم سوف نتكلم عن الشروط في الوقف، شروط تتعلق بالمصرف، شروط تتعلق بالناظر إلى غير ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد